بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإنه يطيب لي أيضا أن أشكر إخواني في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وترعية الجاليات لمحافظة أبي عريش وفقهم الله، ويسرني تلبية الدعوة، وأشكرهم على حسن استقبالهم وأدبهم وأخلاقهم. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياهم من فضله. ثم في أول حديثنا عن الموضوع الذي سمعتم، ينبغي علينا أن نتحدث بنعم الله عز وجل علينا، وأعظم نعمة وأجلها هي نعمة دين الإسلام، هذا الدين الحنيف الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا وأكمله ويسره ورفع عنا المشقة فيه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أمرنا الله عز وجل باتباع، أرسل به أكرم الرسل وأفضله وخاتمه نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل بعثته الناس في جاهلية وفوضى، القوي يأكل الضعيف، وظلمات بعضها فوق بعض، فأنار الله السبيل للناس، وهدى الله تعالى من شاء من خلقه ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده وصبره، ومعه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وبذلوا كل غال ورخيص في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتمه الله وأكمله، ولم يمت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا وقد بيّن للأمة كل ما تحتاج إليه، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه، كما يقول الصحابي الجليل: وما من طائر يطير في السماء إلا وبيّن لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. فنحمد الله على نعمة الإسلام، والواجب علينا اتباعه والثبات عليه والتفقه فيه والدعوة إليه والذب عنه وحماية ورد باطل الأعداء الذين يكيدون له منذ أن بزغ فجر الإسلام. أعداء الدين ليسوا في هذا الزمن فقط، والذين يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام الحسنة ليسوا في هذا الزمن فقط، بل هم من قديم الزمن، منذ أن بزغ فجر الإسلام ظهر الأعداء حسدا وحقدا في قلوبهم، لأنهم علموا أن دين الإسلام دين يسبب سعادة الدنيا والآخرة. من اتبع وسار على نهيه المستقيم كما أمر الله عز وجل مخلصا له الدين وكما بين لنا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام سعد في دنياه وأخرى، أحياه الله حياة طيبة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وكذلك بين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن من سار على هذا الدين القويم أعطاه الله عز وجل ما يرضيه في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة، والعاقبة للتقوى. يعطي الله عز وجل أهل الإيمان والعمل الصالح الذين ساروا على شريعة الإسلام مخلصين لله تعالى متبعين لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يرضى الله عز وجل عنهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يخلد، ينعمون بكل أنواع النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأذكر نفسي وأذكر إخواني بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الثبات على دينه والفقه فيه والدعوة إليه. يجب أن نثبت على ديننا وأن نعتز به، فهو والله دين العزة والكرامة والشرف، ويجب على كل الأمة، ليس العرب فقط وليست الأمة في هذا البلد فقط، بل كل من بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو موجود إلى أن تقوم الساعة يجب عليه أن يتبع دين الإسلام. فلا تقبل يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا أي ديانة. الدين الحق هو دين الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. اهدنا الصراط المستقيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيجب علينا أن نتبع هذا الدين ونسير على الهدي المستقيم، وهو واضح ولله الحمد لمن شرح الله صدره. أسأل الله أن يشرح صدوره لدين الإسلام. نعم، في غاية الوضوح كما سبق، لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه. لكن يجب أن يكون هذا السير وهذا الاهتداء على نهج السلف الصالح، على طريقته، الذين إمامهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ساروا على طريقته في اعتقاده وفي شريعته وفي قوله وفي فعله وفي الأوامر وفي النواهي، كل ذلك يسيرون وينتظمون في هذه الطريق لا يحيدون عنه لا يمنة ولا يسرى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فيجب علينا يا إخوة، ويجب أن نذكر أنفسنا بهذا وأن نذكر غيرنا من إخواننا وأبنائنا وبناتنا وزملائنا، كل واحد مسؤول عن الدعوة إلى هذا الدين بقدر ما يستطيع. لابد من الدعوة إليه، نثبت عليه، نعتز به، نتفقه فيه وندعو إليه. نحن حملنا مسؤولية الدعوة إلى هذا الدين كما حملها أولئك الأولون، الرعيل الأول رضي الله عنه وأرضاه، والتابعون لهم بإحسان. هكذا جيل بعد جيل يتوارث أمر الدعوة إلى هذا الدين الحنيف. بهذا نقول قد أدينا الواجب وبرئت الذمة، ويعفو الله عز وجل عن القصور. هدي السلف الصالح يجب علينا أن نسأل عنه، كيف كان عقيدة النبي، كيف كانت عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان إيمانه، كيف كانت صلاته، زكاة ماله، صومه لشهر رمضان، حجه لبيت الله الحرام، عمرته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الله، سائر شرائع الإسلام من أصول ومن فروع يجب أن تسأل عنها أيها العبد الصالح، وهي موجودة ولله، موجودة في هذه الدنيا قد حفظها الله لها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحق، فما على الإنسان إلا أن يسعى سعي الحثيث بجد وعزم حتى يصل إلى أهل العلم والمعرفة الذين هم دراية وخبرة بمنهج السلف الصالح. ونحمد الله عز وجل، ومن باب التحدث بنعم سمعت في قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أننا في هذا البلد المبارك، بلد يعتز بالإسلام ويقيم شعائره، وانظروا إلى مساجدنا عامرة ولله، وشعائر الإسلام ظاهرة فيه، والخير كثير والحمد لله، والدعوة إلى الخير والحث عليه موجود من أهل العلم والمعرفة، والتحذير من الشر كذلك موجود. الدولة قائمة ولله الحمد على منهج السلف الصالح، مقرراتنا في المدارس فيها بيان منهج السلف الصالح، ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نلزم بعقيدة الخوارج ولا الأشاعرة ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا الصوفية ولا غيرها من ذلك، يدرس عندنا منهج أهل السنة والجماعة، فالحجة قائمة، وهذا فضل من الله علينا، يجب أن نذكر بها أنفسنا ونذكر بها غيرنا. هذا أمر واجب مما بالتحدث بنعم الله ومن بيان الفضل لأهل الفضل. نحن في نعم عظيمة. هذه المحاضرة التي تقام في هذا المكان، وفقكم الله جميعا ووفق كل سامع، هي من بيان منهج أهل السنة والجماعة، بيان محاسن هذا الدين وفضله وعظمته، وفيها أيضا تحذير من كل فرقة خالفت هدي السلف الصالح. ولو ذكرنا بعضا من الفرق فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن كل فرقة تخالف منهج السلف الصالح فمنهجه باطل ومردود، لا نقبله بل نرده ونرد أهله وباطله. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى طلبة العلم، يحتاج منكم أيها الإخوة ومني أول أن نقف بقوة ونتعلم العلم الشرعي. ولا يقول الإنسان يكفيني ما عندي من العلوم فقد قرأت ووصلت الجامعة، لا، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد قربا من الله تبارك. والجهل دار العظام، الجهل ربما يأتي الإنسان بعدما تعلم بسبب ماذا؟ بسبب تركه المواصلة، يترك مواصلة الطلب بحجة أنه قد قرأ ويكفيه ما عنده، وهذا حرمان، هذا سبيل من سبل الشيطان. نسأل الله لي ولكم العافية. نعم، يجب عليك أن تتعلم دائما وأن تأخذ من العلوم الموثوق بها ومن المؤلفين الذين هم على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، دليلهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، خذ من الكتب واقرأ فيها، ولتكن قراءتك على شيخ. مهم جدا أن يقرأ طالب العلم على شيخ يتعلم على يديه، هكذا هدي السلف الصالح. أصحاب النبي الكريم عليهم الصلاة والسلام فيهم العلماء، عباقرة، جهابرة رضي الله عنه، ولكن كانوا يأتون إلى حلقات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ويجلسون حلقة أمامه. ولما توفي عليه الصلاة والسلام انتقل بعضهم إلى بعض، وبعضهم رحل من المدينة إلى أماكن وأقاليم، رحلوا إلى الشام ورحلوا إلى الكوفة وإلى العراق وإلى خراسان وإلى اليمن وإلى مكة وغيرها من البلدان التي كان فيها علماء، يسألون ثم يسيرون. وهكذا الواجب علينا، نحمد الله عز وجل أن حقول العلم انتشر ببلادنا بفضل الله تعالى، ثم بفضل ولاة أمورنا وفقهم الله وجزاهم خيرا. تجد مراحل في الدراسة، الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة والدراسات العليا، توفر خير كلها بإذن الله من العلوم الشرعية ومن وسائل. وتجد أيضا حلقات علمية في المسألة وفي دور العلم على الحاذق المجتهد الناصح لنفسه ولدينه ولأمته أن يسعى ليكون فقيها في دين الله على أيدي العلماء، يجلس إليه ولا يستعجل، وكلما علم معلومة وتوثق منها وعرف بأنها على هدي السلف الصالح انشر. ولا تكن مثل أصحاب الجوالات ينشرون مهبة ودم، كل رسالة تأتي أرسلها إلى فلان، أرسلها 10 مرات 20 مرة، وربما تكون حديثا موضوعا أو حديثا ضعيفا أو قصة مكذوبة تكذب بها على دين الله. بقي علينا أن نكون طلبة علم وأن نجلس إلى أهل العلم والمعرفة نتعلم على أيديهم ونفقه منهج السلف الصالح، وبالتالي علينا أن نفقه المناهج الأخرى التي تخالف منهج السلف الصالح. يا أيها الإخوة، هناك أمور تخالف دين الإسلام، وهناك مسلكان يسلكهما الناس إلا من رحم الله. مسلك الغلو ومسلك التفريط. الغلو والتعمق بدون دليل شرعي. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدنيا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني والمسلك الثاني قسم التفريط والتساهل والتقصير بدينك، وكلاهما على خطر. أما الأمة الوسط فهم أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح الذي ذكرنا الله عز وجل به في كتابه وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، وخط على جنبتيه عن اليمين وعن الشمال خطوطا، قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. صار ماذا؟ صار الدين وسط. ديننا دين الإسلام هو المتميز بوسطيته، لا غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وهذا لا يمكن أن يعرفه الإنسان إلا بعد توفيق الله، إلا بالتعلم والتفرق. تدرس المنهج الوسط هو ديننا، وكذلك جعلناكم أمة وسط. والدين الوسط دين الإسلام، شريعة الإسلام التي سار عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحم التابعين لهم بإحسان. من أهل الغلو، ندخل في موضوعنا لأننا ما نريد نقيم، من أهل الغلو في الدين وجود الجماعات والأحزاب والفرق أظهر. هذه الجماعات ما عرفت زمن الصحابة، بل لما نبتت الخوارج وأول بدعة خرجت بدعة الخوارج في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أنكروها أشد الإنكار، وتذكروا فيها أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتلهم وقتالهم، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم مع علي بن أبي طالب على قتال الخوارج، فقاتلهم رضي الله عنهم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجد منهم إلا من فرق، لأنه عرف فيهم وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يقتلوا، شر خليقة على الأرض. وكما ثبت في الحديث أنهم كلاب الماء. هؤلاء بسبب ماذا أتوا؟ بسبب الغلو. هذه أول جماعة منحرفة، ثم أتت الشيعة الروافض، وأتت السبئية، وأتت القدرية، وأتت المعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية، والكلابية، تتابعت فرق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلنسر على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله أن سيره وطريقته ومنهجه محفوظ ما راح أبدا. يتناقله العلماء، علماء أهل السنة ما تركوا ولن يضيع أبدا، ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله لا يضر من خذلهم ولا من خذلهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فوجود الجماعات والأحزاب الذي ظهرت اليوم على الساحة وتسمي نفسها دعوية هي من المخالفة لمنهج السلف الصالح الذي يجب أن نسير عليه. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. يجب أن نكتفي أثر القوم. من هم هؤلاء القوم؟ هم سلفنا الصالح من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، والسلف الصالح حتى تقوم الساعة كل من سار على هذا النهج المستقيم هو من السلف الصالح، تنال هذه المقربة. فليكن الواحد منا من هذا، من هذه الجماعة، من هذه الفرقة التي أثنى عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعات والأحزاب والفرق التعصب لها والانتماء إليها والدعوة إليها من أعظم المخالفات لمنهج السلف الصالح، ومن أعظم المخالفات لهذا الدين القويم الذي أتانا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. هذه الأحزاب والجماعات المختلفة المخالفة لمنهج أهل السلف، لمنهج أهل السنة والجماعة، تقوض الاجتماع والألفة، تفرق الأمة، تجعل الأمة بعضها يعادي بعضها، تتسبب في سفك الدماء. وما وجدت في بلد إلا ومزقته وأهلكته. وخير دليل من واقع بعض البلدان في هذا الزمن نسمع ونشاهد الذين ساروا على مناهج مختلفة وأبوا من منهج السلف الصالح وصاروا في الطرق الملتوية والمنحرفة جلبوا الشر على نفوسهم وعلى الأمة كلها. سفكت دماء وانتهكت أعراض وسلبت أموال وضيعت الشريعة وضيعت الحدود. كان الناس عندهم خير وعندهم فروض، لما قاموا بالثورات وخرجوا عن منهج السلف الصالح ماذا حصل؟ هل حصل تحسن وحصل سوء؟ حصلت أمور في غاية الخطورة. فقد الأمن الذي هو أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام. لو عندك كنوز الدنيا ولا يوجد عندك أمن لا تهنأ بهذه الكنوز. الأمن شيء مهم ومغلب مهم، ولذلك ديننا يدعو إلى الأمن. ديننا يدعو إلى كل سبب يحصل به الأمن. ومن أعظم الأسباب لاستتباب الأمن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وخير مثال ودليل على ما أقوله ما يوجد في بلدنا ولله الحمد. نحمد الله على الولاية الشرعية في بلادنا، قيادة تقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقام الحدود وشعائر الإسلام ظاهرة، والحرمان الشريفان معظمان ويكرمان، ويسير الإنسان من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لا يخاف إلا الله. خيرات متوفرة ونعم عديدة يجب أن نذكر أنفسنا بها. هذه ليست مداهنة، هذه أمور ينبغي لكل إنسان منا أن يذكر بها إخوانه وأولاده. هذه نعم نعيشها، لكن من دوامها قل الإحساس. ما يعرفها إلا من فقدها من الدول الأخرى التي عمت فيها الفوضى ولم تكن فيها سمع ولا طاعة ولا تؤمن، فصار الناس شجرة تفرق واختلف، قتل بعضهم بعضا، وصار من الأمور ما لا يحمد عقباها. أيها الإخوة، أريد أن أسمعكم لبعض أقوال أئمة العلم في الأحزاب والجماعات ومن ينتمي إليها، حتى يكون الإنسان يتكلم بكلام عليه دليل. لأن بعض يطالب بالدليل، يقول هذه جماعات كلها خيرية وتدعو الإسلام وتدعو إلى الإسلام وتفعل وتفعل من الخير، كيف تقول فيها هذا؟ اسمع، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا شك أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام ثانيا. هذا أمام العصر رحمه الله. كما يقول رحمه الله: أما الانتماء إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا شك أن تحزب المسلمين، انظر، لا شك أن تحزب المسلمين بالأحزاب المتفرقة متناحرة مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية من الائتلاف والاتفاق، موافق لما يريده الشيطان من التحريش بين المسلمين. كلام العلماء صبروا هذه الطرق الملتوية وعرفوا خطرها، حذروا الناس منها. ويقول رحمه الله: ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وجب على كل من عنده علم وبصيرة، جزا الله إخواننا في البحر من أجل البيان للناس، أمر مهم حتى يعرفوا أن بيان هذا الخطر أمر واجب للناس. وجب على كل من عنده علم وبصيرة أن يبين خطر هذه الجماعات والأحزاب التي ظهرت على الساحة باسم الدعوة إلى الإسلام. انظر، باسم الدعوة إلى الإسلام، يتسمون باسم الدعوة ولكن خالفوا الطريق الصحيح، خالفوا منهج السلف الصالح الذي سار عليه سلفنا رحمه الله. ويقول حفظه الله: يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون ببعض الجماعات يظنون أنها على حق. فعلا العام ما عنده علم، يأتي هذا الإنسان باسم الدعوة باسم الخير باسم الخروج إلى الناس باسم الصلح باسم كذا، يظن أنه على حق وعلى منهج مستقيم فيغتر به. وقال حفظه الله: فالأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست من الإسلام في شيء. وأم سلمة رضي الله عنها الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول في فتنة عثمان رضي الله عنه، لما حصلت الفتنة وقتل رضي الله عنه ظلما، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. الصحابية الجليلة. وهناك يا إخوة تمنضي، أرجع الإخوة جميعا من أراد أن يستزيد، هناك كتب مؤلفة موجودة في المكتبات الحمد لله، كتب لمن سمعتم من هؤلاء الأئمة وكتب لغيرهم من فطاحل العلماء ومن أهل العلم والمعرفة ممن نور الله بصائرهم فعرفوا منهج السلف الصالح وعرفوا المناهج الأخرى، فحذروا الناس منها. ومنها كتب للوالد رحمه الله، وكتب للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وكتب للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وغيرهم كثير. المكتبات بالردود مليئة، ولا يقول أحد الردود فرقت الأمة. الردود أمر مهم في الإسلام. يقول الإمام أحمد إذا لمن سأله عن الردود قال إذا أنا سكبت وأنت سكبت من يبين للناس الخطأ؟ يبدون على ماذا؟ على خطأ. لا بد من بيان للناس، بيان المنهج الحق وبيان المنهج المنحرف. وانظر إلى القرآن الكريم، كم بيّن الله عز وجل صور المشركين، صور الشرك، ورد باطل المشركين والمبتدعين. وكذا السنة كثيرة هي فيها أدلة تدل على مشروعية الردود على أهل الأخطاء، حتى ما ينتظر الناس به. لو تركنا وقلنا والله تفرق هذه الردود ما لنا بها حاجة، اتركونا خلاص نمشي على المنهج الصحيح، ربما ما تمشي على المنهج الصحيح. لابد أن تعرف المنهج الصحيح، لابد تبين. ما كل الناس تقرأ، ما كل الناس تعرف المنهج الصحيح. بين لهم المنهج الصحيح، وبين لهم المناهج الأخرى المخطئة التي انحرفت عن منهج السلف الصالح، حتى يكونوا منها على حذر. حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. علماء رضي الله. أيها الإخوة، إن الناظر في تنظيمات ومخططات الجماعات والأحزاب الموجودة على الساحة اليوم يجد أنها مخالفة لمنهج السلف الصالح. أحزاب وتنظيمات فيها معصية لأنها خالفت منهج السلف الصالح، فيها معصية لأنها لم تسمع ولم تطع لولاة الأمر، فيها معصية لأنها دعت الناس إلى الخروج على ولاة الأمر، وشكت عصا الطاعة وخرجت عن الجماعة. ومن خرج عن الجماعة دين شبر فمات مات ميتة جاهلية، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير. هذه الجماعات والأحزاب أفسدت في الأرض بالمظاهرة والاعتصامات والتفجيرات والتكفير، تخريب المنشآت، سفكت دماء وانتهكت أعراض بسببها. هم يسيرون على خطى الخوارج، انطلقوا إلى آيات كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما، يقول في الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، حكموا على المسلمين بالكفر، وإذا كفروا ماذا بعده؟ يفتح. فالتكفير أمر خطير يجر إلى ويلات وشرور. اعلم أن من صفات الحزبيين التعصب لحزبهم، يمنعون أتباعهم من مجالسة غيرهم، شيء ملموس وواقع. يقللون من أهمية العلم الشرعي، لا تجدوا يحثوا من معه إلى حضور حلقة من حلقات العلم، أو يقول لهم تعالوا يا إخوة نأخذ من أهل العلم والمعرفة ونجلس إليه، نأخذ كتاب الله وندرسه وندرس تفسيره حتى نتعلم ونكون على بصيرة، وبعدين ندعو الناس، ما ندعوهم على جهل. من صفاتهم أيضا التكتم والسرية والدعوة إلى الخروج والسعي لإضعاف الدولة. هذه من صفات الحزبيين في كل مكان. وإن أنكروا هذا الصفات هي التي يقومون عليها، هي التي قامت عليها مخططات تنظيمات وزعماء الإخوان وغيرهم. ومن أقوى هذه الأحزاب حزب الإخوان المسلم، من أقوى الأحزاب المنحرفة التي انحرفت عن منهج السلف الصالح في السمع والطاعة، في الدعوة إلى الله، في بيان الحق ورد الباطل، منهج الإخوان المسلمين وحزب الإخوان المسلمين الذي بنى أساس فكري على السعي لتسلم السلطة. هذا الأمر الوحيد عندنا، نبغى نتسلم السلطة وبعدين ننفذ شرعا. وإدارة الخلافة بين الناس فهم هدفهم ماذا؟ سياسة. حتى يقولون السمع والطاعة التي وردت في النصوص، يقولون هذا ليس أمرا دينيا، إنما هو أمر سياسي يتعلق بالسياسة. يعني يزهدون الناس في أن يسمعوا ويطيعوا لولاة، وبالتالي يحثونهم على ماذا؟ على الخروج عليه. ففتنتهم عظيم، فتنة الإخوان، تنظيم الإخوان الإرهابي فتنة عظيمة، وخرجت منه تنظيمات خطيرة، تنظيم داعش، تنظيم القاعدة والنصرة، كلها خرجت من حزب الإخوان. وتسمعون ما يحصل من الدواعي ومن القاعدة، كيف حصل منهم؟ قتلوا أبرياء، أزهروا نفوس معصومة، سلبوا الأموال، أرعبوا الناس، أخافوا الآمنين، إلى غير ذلك من المآسي. وكذلك يصرفون الشباب عن حلقات العلم وعن الجلوس إلى أهل العلم والمعرفة، وعندهم معتقد أنه لا جماعة اليوم، وإنما هم يسعون لماذا؟ للإيجاد، فلذلك يبايعون عليه. ومن الجماعات المنحرفة جماعة التبليغ الذين يسمون بالتبليغين ويسمون بالأحباب، هذه جماعة انحرفت عن منهج السلف الصالح، ويقال أنها وفدت من الهند في أول عهد الملك عبد العزيز أو في عهد سعود رحمهم الله، وأتوا وطلبوا منهم أن يسمح لهم بالدعوة في المملكة، فكتب على معروضهم وكتبهم التي أرفقوها إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. انظر يعني أهل البصيرة. فوصل الرسالة إلى سماحة الشيخ رحمه الله، فنظر فأجابه بهذه الفتوى، أجاب الملك وقال: هذه الجمعية لا خير بها، فإنها جمعية بدعة وضلال، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلالة والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. بطل الخطاب وذهب. انظروا أهل العلم والمعرفة الذين يحرصون على منهج السلف الصالح ويذبون عنه ويحمونه. عند ذلك ماذا حصل من جماعة التبليغ؟ رجعت إلى الدعوة السرية، تخفي والتستر. ولذلك هو الآن رغم أنها جماعة محظورة عندها والحمد لله أنها جماعة بدعية، الآن يجتمعون في بيوت، يذهبون للزيارة، يطلبون على الإنسان بيته ويقولون: نحن ضيوفك الليل، ويعطونه ما عنده من الدعوة والبيان. فهم يتكتمون وينفرون هذه الطريقة المنحرفة والتي تعود أصول دعوتها وعقيدتها إلى اعتقادات صوفية وتعتمد على كرامات خرافية وبدع، وهي تحزب، هي حزب. وسمعتم الكلام للأحزاب، يؤمرون أحدهم عند الخروج، يخرجون 3 أيام في الشهر أو يخرجون 40 يوما على فوارق بينهم، يخرجون إما في خارج القرية وإما يرحلون الآن من مدينة إلى مدينة حتى ما يظهرون، ويجتمعون في مكان ويسيرون على نفس الطريقة التي تسير عليها ماذا؟ جماعة التبليغ. فخروجهم خطير، والغالب عليهم الجهل. وأذكر أن واحدا منهم أتى إلى الوالد رحمه الله يخبره بأننا جماعة دعوة ونبين للناس، فقال له: هل تعلمت من أول قبل أن تخرج؟ قال: عندي علم. قال: أن أسألك أن تنطق لي سمع الله لمن حمده. فوالله ما استطاع أن ينطق صحيح. قال له: كيف تخرج وتدعو الناس وأنت لا تجيد صلاة؟ فهم مبنى عقيدتهم ودعوتهم على ماذا؟ على جهل. ولو أنكروا اليوم، يوم يقولون: نحن جماعة ندعو إلى الخير. صحيح، لكن ما كل من يدعو إلى الخير يصيب. الخير يحتاج إلى سنة، يحتاج إلى طريق مستقيم، وإلا صار فيه شر. فهذه جماعة خطيرة، يجب أن نحذر منها ولا نتهم بشأنها، ولا نقول ما لها مجال في السياسة أبدا. هي أخطر من الإخوان المسلمين، لأنها تضم كل إنسان عندها وتحتويه. ويقولون أن من حسناتنا أننا من كان صاحب مخدرات أرجعناه إلى تركه، صاحب الزنا أرجعناه إلى ترك الزنا. ليس الأمر كذلك فقط، أهم شيء ترجعوا إلى السنة، تدعوه إلى سنة، تدعوه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أما ترجع هكذا بدون علم، بدون تعليم، بدون تفكير، فلا بد من الطريق المستقيم. وادعوا من شئت من الناس، الدولة فتحت الأبواب حفظها الله. انظر هذه المحاضرة نظمت بكل سهولة ويسر، ومحاضرات ودروس ولله الحمد والإيمان في كل المملكة. اذهب وقل لهم: يا قوم اعطوني فسح لدرس من الدروس، اريد ان اعلم الناس. لا يمنع احد ما زلت ماذا؟ مؤهلا. فلا بد يا اخوه ان نتنبه لانفسنا، وان نحذر من كل فتنه مضله. وهناك من الفرق المنحرفه باختصار كما اقول، فرق الصوفية، فرق غالب. هذه الفرق هي من قديم ولكن تتكاثر. وأعظم ما نجح الأعداء في كثير من البلدان، نجحوا في إدخال الصوفية في بلادهم، فأغرقوا الناس الصوفية، لأن لها ليست طريقة واحدة، طرق بالآلاف، وكل طريقة لها شيخ. وعندهم أن الإنسان لا، إذا كان بدون شيخ لا يقبل منه كلام ولا يعتمد وليس له دين. فهي منهجها على ماذا؟ على تقديم ما تهواه القلوب والنفوس على نصوص الشرع. وهذا التيار كما قلت لكم فتك بكثير من بلدان المسلمين. ومن صور فسادهم أن أصحاب هذا الفكر الصوفي لا يأخذون دينهم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأخذونه من المنامات والكشوفات والفيوضات. ينزل عليهم هكذا ويقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي، على طول علم مباشر، يعني ما يعتمد على الكتاب والسنة. قول باطل واعتقاد خطير. ومن صور فسادهم الغلو في الأولياء، أصحاب القبور يدعونهم، يستغيثون بهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يرجون منهم، يخافون منهم. صوفية. من صور فسادهم نشرهم للسحر والشعوذة، من صور فسادهم تركهم للأذكار والأدعية المشروعة، ويستبدلونها بأذكار وأدعية مبتدعة. فخطرهم على الأمة المسلمة خطر عظيم، همهم قضاء شهواتهم وتفريق كلمة المسلمين وتمزيق صفوفهم، فيجب علينا أن نحذرهم ونحذرهم حتى ولو كانوا غير موجودين. يجب أن نعرف هذا الإهداف. ربما تأتي يوم من الأيام دعاة الشيطان في كل مكان. ومن الفرق، ونختم بها، فرقة تسمى القرآنيون، يعني أصحاب القرآن فقط، يعتمدون على القرآن فقط، أما السنة يقولون ليس لنا بحاجة حاجة إليه. وهذا من اعتقده واعتقد أن السنة غير قائمة وغير ملزم بها كفر، لأن الله أمرنا بأخذ الكتاب وأكماله السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرقة فرقة خطيرة. وأخيرا أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من خير عظيم، ومنهج أهل السنة والجماعة يقوم الناس عليه ويدرسونه ويتناقلونه، هذا من فضل الله عز وجل عليه. ونحمد الله أن أمننا مستدب، وأننا تحت ولاية شرعية تسمع وتطيع لولي أمرها، وأن من أراد أن يفرق جماعتنا منبوذ لها، لكن يجب علينا أن نحذر، لأنهم يندسون. يا أيها الإخوة، دولتنا وفقها الله، نحن لا نزكي، لا نقول أنها معصومة، الخطأ واحد حتى في قرون النفاق، الخطأ، ولكن لها أعداء من الداخل وأعداء من الخارج، أعداء ربما قصدهم خير لكن ما أحسن. ومنهم هذه الجماعة، جماعة إخوانية السرورية القطبية التبليغية، حزب التحرير، جماعة النصر، دوانش وغيرها، كلها ما أصابت الطريق، إلا الطريق الصحيح موجود الحمد لله. أنت تريد الخير، تعال، إذا لم تهتد له اذهب إلى من يهديه إليه. نحمد الله عز وجل أن جعل هداية الدلالة والإرشاد بأيدي العلماء وأهل الخير والصلاح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما أخبر الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من أتى بعده يهدي الناس إلى الخير اهتدى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، أن نحرص على التعاون مع أولئك، وعلى من إظهار الخير والحث الناس على الخير والتحذير من الشر. لا بد من التحذير من الشر، ومنهم شر هذه الجماعات، كفانا الله شرها. أسأل الله عز وجل أن يرد كيد الأعداء في المؤمنين. ومن الأعداء في الخارج هذه الفرقة الحوثية، فرقة رافضية تسب أبا بكر وعمر، أفضل الأمة بعد نبينا محمد، يقولون عنهما هما صنما قريش، هما الجبت والطاغوت، ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنهم ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة إلا نذر يسير. هم أعداء لكتاب السنة، فرقة الحوثية أعداء. ولذلك أسأل الله أن ينصر جنودنا عليه، أسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، أن ينصرهم بنصر الله. والله هم يجاهدون ضد عدو لدود، ضد هذا البلد، لأنه يقوم على تحكيم الكتاب والسنة. وحسدون على الأمن والأمان والنعم التي نعيشها وهم لا يريدون الخير. ولا يخفى عليكم من يدعمهم أكبر عدو لدود أخبث من اليهود والنصارى فرق المجوسية. فيجب أن نحذر هؤلاء، أن نحذر منهم، وأن نجتهد في دعوة الناس للخير والتعاون مع ولاة أمرنا على البر والتقوى، وأن نتناصح فيما بيننا، ويدعو كل منا بحسب ما يستطيع حسب علمه، ويحصل الخير الكثير. أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وأن يجزيهما عنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهدي ضالنا، وأن يصلح ما فسدنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربنا غفور رحيم. صلى الله وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله